حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. دمع قليل قلب حزين يا رب أين أين المفر دمع قليل قلب حزين شيء رهيب وتحجرت كل الأحاسيس الرهيفة في القلوب ماتت معاني الحب في وسط الحشا شيء رهيب وتحجرت كل الأحاسيس الرهيفة في القلوب والناس كل الناس غرق اليوم في بحر الذنوب لا حب لا خير ولا عمل يشرف أو يلوم والناس كل الناس غرق اليوم في بحر لا حب لا خير ولا عمل يشرف أو يلوم أو هل يلوم. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. أو هل يلوم الحب غير الكره والحقد الدفين شيء رهيب شيء رهيب شيء رهيب دمع أليم قلب حزين يا رب أين أين المفر دمع أليم أهما عكيت اليوم يا سائل فلن يكفي الكلام، انظر بعينك كي ترى حزين.